بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد اللي يجمعنا بكم في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي هو لقاء نحاول من خلاله أن نوضح لكم الحاجات اللي تمثل بالنسبة لكم غموض. طبعا باش يتولى المهمة الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لبرامج إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نشكركم على جميل اهتماماتكم بهذه البرامج وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. فأقول لكم سلام عليكم، سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا لك ابنتي سندس. دكتور، كيف كل مرة تصلنا العديد من الأسئلة والاستفسارات بخصوص كل المسائل اللي تخص الدين والدنيا، وطبعا باش نبداو على بركة الله بأول سؤال من المستمع عدنان، ويسأل ما حكم سجود التلاوة؟ يقول هل صحيح أنه لا يصح أداؤه إلا في أوقات معينة؟ فعلا فيه تفصيل في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سجود التلاوة هو سنة قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وعندنا احنا المواضع متاع سجود التلاوة 11 حسب المذهب المالكي على صاحبه رضوان الله. وسجود التلاوة الأوقات متاعه هو سجود، هو أوقات النوافل. أوقات النوافل هي أوقات سجود التلاوة، واللي صح إضافة فيها السجود. نعم، إضافة إلى هذا هنالك وقتان، ثم وقتين يعني إضافة للأوقات التي تؤدى فيها صلاة النافلة. شو هما الوقتين هذا؟ الوقت الأول بعد صلاة الصبح إلى الإسفار. يسمعني الإسفار يعني انتشار الضياء، الناس تعقل بعضها في الشارع. أذاك الحد بالنسبة لسجود التلاوة، يعني من صلى صلاة الصبح وبقي يقرأ القرآن فيتعرض إلى سجد تلاوة، طالما أن يعني كالضياء ذاك لم ينتشر متاع الإسفار ذاك، وهو تقريبا ذاك قبل نص ساعة من الشروق، هذا وقته تقريبا، فبإمكانه أن يسجد مليح. هذا من ناحية. كذلك بعد أداء صلاة العصر، هو أدى صلاة العصر، التالي اللي يقرأ القرآن حصل له أن أدى صلاة العصر وبقي يقرأ القرآن، فهنا تعرض إلى سجود تلاوة، فبإمكانه أن يسجد سجود التلاوة، وذلك الوقت يمتد حتى اصفرار الشمس، يعني قبل نص ساعة من الغروب تقريبا. سجود التلاوة ثم دعاء، إذا كان تسمح أستاذ سندس نقوله الدعاء هذا، وهو ما أورده المفسر العالم الجليل الصاوي، الشيخ الصاوي، في حاشيته، معروف هذا، من يريد الرجوع يجد هذا الدعاء، وهو التالي: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع لي بها عندك وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. الدعاء هذا يجده عند قوله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، كما ذكرت في حاشية الصاوي. وهذه الآية هي آية 24 من سورة صاد، وهي من المواضع التي فيها سجود. إذا كان تسمح مرة أخرى أستاذ سندس من بين ما هي هذه المواضع، هي 11. طبعا التلاوة ستكون على قراءة سيدي قالون عن نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه الآية هي آية 206 من سورة الأعراف، وفي قوله تعالى كذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذه الآية الكريمة في سورة الرعد، وهي آية 15، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية الكريمة في سورة النحل، وهي آية 50. بسم الله الرحمن الرحيم، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الآية الكريمة هي آية 109 من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا وجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الآية هي آية 58 من سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهين الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذه الآية الكريمة هي آية 18 من سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. هذه الآية الكريمة هي آية 60 من سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه الآية الكريمة هي آية 25 و26 من سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه آية 15 من سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه الآية الكريمة في سورة صاد، وهي آية 24. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة هي بسورة فصلت وهي آية 37. نحبش نلاحظ ملاحظة أخرى دكتورة في هذا الصدد، إذا كان جات السجدة في غير أوقات النوافل، مثلا نعطيك مثال، هو يقرأ في القرآن قبل لحظات من الغروب، يعني النافلة وقت حرام لا تحل النافلة، أو هو يقرأ القرآن ولحظات وتبزغ الشمس في الصباح، هذا هذه من الأوقات التي تحرم فيها النافلة، ماذا يفعل؟ يبدل السجود بالذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات، وهو ما يسمى بغرس الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. شكرا لك دكتور. نتعديه للسؤال المستمع نجلة، تقول شنو الحل بحسب ما هو موجود في الشرع الإسلامي باش تبعد عليها معناتها بعض الأحلام المزعجة أثناء النوم؟ هي هذه الأحلام المزعجة هي من أحلام الشياطين، ولكن شنو اللي يقيها من هذا؟ هو قبل ما ترقد تقرأ آية الكرسي، وهذا باستمرار ديما، ووقت اللي توصل قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تكررها مرارا به، ثم تقرأ أواخر سورة البقرة مليح، كذلك تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والفاتحة، وتتفف مرتين أو ثلاثة على اليسار به، هذا من ناحية. ووقت اللي تقوم في الصباح كذلك تقرأ آية الكرسي، ونفس الشيء اتعاود اللي هي قرأته قبل ما ترقد، وقت اللي توصل قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تكرر ذلك، وتقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتتفف مرتين أو ثلاثة. تبقى ثم حاجة أخرى حبيت بتنزيل البينة، هي صدق على روحها بما تيسر، بما تيسر صدق على روحها، لأن من فضائل الصدقة دفع البلاء، دفع البلاء وفيها الحصانة لذلك الشخص. وهذا تقريب ما يمكن الإجابة حول هذا السؤال، والله ورسوله أعلم. دكتور إضافة فقط، تنجم تكثر من الاستغفار كامل اليوم وكذلك، وتلاوة القرآن باستمرار، تلاوة القرآن رأي تحمي الشخص من الشياطين، لأنه في الحقيقة عندما نرجع إلى قوله تعالى الوسواس الخناس، الشيطان يوسوس وقت اللي ينسى الإنسان ذكر ربه، ويخنس وقت اللي يذكر الإنسان ربه، أو كأنت كل ما تذكر ربي سبحانه وتعالى إلا ويذهب عليك الشيطان. ومن هذا القبيل يعني وقت اللي أنت تقرأ ما تيسر قبل النوم، ربي إن شاء الله يحفظك من كل ما هو فيه إزعاج وفيه إذاية إلى غير ذلك. نمر السؤال المستمعة نورة، تقول أنه عندها مبلغ مالي في البنك من غير علم زوجها، وتقوم بالزكاة على هذا المبلغ، وتحب دكتور تحج بالمبلغ هذا مع أنها إلى حد الآن لم تفلح في إقناع الزوج في التفكير حتى في الحج، شنو تعمل في الحالة هذه يا دكتور؟ هو على كل حال احنا نعرف المبدأ الإسلامي، لكل شخص له ذمة مالية، لكل شخص له ذمة مالية، لا دخل لشخص آخر في ذمته، في ذمته. لكن دكتور في الحالة هذه الزوج أي ولو إلا في حالة واحدة بالنسبة للوالدين، وهذا بالنسبة للوالدين يعني بنص الحديث أنت ومالك لأبيك، أما بالنسبة للزوج لا دخل له في مال زوجته، هذا لازمنا نفهموه للسادة المستمعين والسادة المستمعات في هذا. فالقاعدة الفقهية الشرعية هو أن لكل شخص له ذمة مالية، احنا نتفكروا وهذا منين جانا، هذا جانا من العلاقة الرفيعة الطيبة لا توصف بوصف بين سيدنا عليه الصلاة والسلام وأمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي كانت لها أموال وكانت تتاجر بها، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدخل في مالها البتة، هي في تصرفها، هي على ملكها، كذلك شأن بالنسبة لنا وذلك تجري علينا، الزوج لا يتدخل في أموال زوجته، فليكون له ذمة مالية مليح. إذا كان هي يعني عندها ذمة مالية مستقلة في هذا الصدد بالنسبة لصاحبة السؤال، فبإمكانها أن تحج، وهنية في الحالة هذه إذا كانت الحجة اللي بتحجها هي الحجة الأولى وهي ما تسمى بحجة الإسلام، أي فبإمكانها ذلك، أما إذا كان حجة ثانية أو عمرة فلابد من إذن زوجها، هذا اللي حبينا باش احنا نفرق بين هذا وذاك. حينئذ هنا الخلاصة في هذا هو بإمكانها أن تحج الحجة الأولى، ويعني واجب هنا على الزوج باش يسمح لها باش تمشي تحج لأن هي حجة الإسلام. نوصل دكتور لآخر سؤال من المستمع وليد، يقول شنو أولى، قضاء الصلاة الفائدة أم قراءة القرآن؟ هوني بالنسبة لصلاة الفائتة هي ما هي دين على من تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر وكان مهملا إياه. هو يؤمن بالصلاة، يؤمن بالصلاة كونها ركن من أركان الإسلام، تبقى مهملا إياها وقت الناس سألوه علاش يا ودي ما صليتش، الله غالب ما الوقت ما عنديش والشغل وكذا وإلى غير ذلك. ملهوني وقت اللي يستغفر ويتوب ويرجع يولي يصلي، فدين الله أولى بأن يقضى. هو حتى النوافل، شوف ربي سبحانه وتعالى قديش ييسر للمسلم لمن رجع إليه وتاب. هو يربح الأجرين إذا كان يجمع ما بين صلاة الفايتة وينوي معها صلاة النافلة، يربح الأجرين باش ما يتحرمش من صلاة النافلة. ربي قال له أو يا سيدي أنت عندك صلاة فايتة، أدي صلاة الفايتة، وهو الدين دين الله أولى بأن يقضى. ثم من ناحية أخرى يعني ينوي أك الصلاة ذيك كونها نافلة، وربي يتقبل إن شاء الله. ربي هو يعني السميع المجيب، ربي إن شاء الله يتقبل جميع الأعمال التي يعني يقوم بها العباد بخلوص النية. في نهاية الحلقة نحب نشكرك دكتور، وإن شاء الله ربي يجزيك كل خير. نشكركم مستمعينا الكرام ونقول لكم إلى أن نلتقي في حصة قادمة. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.